أمه إنس حد دموعك وهيجت فيك البكاء وعدت عليك الذكريات أو تذكرت اللقاء فتجلدي بالصبر حينا ثم جودي بالدعاء وتذكري يوما قريبا عند ربي في السماء هذا عزاؤك يا فؤادي حين ينفعك العزاء حين ينفعك العزاء أمه لا لا تجزعي فالدمع ليس بمرجعي أمه لا لا تجزعي فالدمع ليس بمرجعي إني سئمت العيش في دنيا اللذائذ فاقنعي إني عزمت على المسير نحو الكرامة فاسمعي الموت ليس يخيفني والقتل ليس بمفزعي والأسر يسقي همتي شوقا يغذي مطلعي الموت ليس يخيفني والقتل ليس بمفزعي والأسر يسقي همتي شوقا يغذي مطلعي لن أستكين إلى العدا أبدا وحتى مصرعي إني سمعت النوح من ثكلى تئن فمن يعي وسمعت صرخة طفلة تبكي لقاتل أبشعي أماه إني راحل أماه إني راحل لا لن أبالي من معي صوت الرصاص بجانبي دوما يداعب مسمعي يا أمتي هيا اثأري فالمجد عند المصرع يا أمتي هيا اثأري فالمجد عند المصرع